لأن احنا نجد احسن الأكالب بالنحة وعلى أي وجه جاء على أي وجه قاله من قاله مكتوب أنه يعتمد السنة ويقال بدعة ولا ينظر إلى من قالها ولا يعلم دعا إليها ولا ينظر إلى دليل إن كفال الدليل فعلى الرأس والعين ثم فلمت الدليل من بدعة مرضودة من الصلاة صلى الله عليه وسلم ولو كان من قالها حظيرا لا أسرع عنه التحرم عليه في أكلم أهل السنة لأن هو الشهيد فلم يجد له حمل إذا صاف له فقال ان اتخذ اجر مدعونه في الاجر من الله الرحمن والعظيم ولكن لا نقبل بالحجه ولا نرضاها ولا نحرم ما احل الله من اجل قوله ولا نحرم ما حرم الله من اجل قوله بل يحكم الدليل ولا هو بحجه ولا ترضى عن المؤمن في وقت ماله في العالم الغالب في المعروف عن السنه كما تقوله بالله رضي الله عنه هل هو طريق اهل السنه والجماعه هل هو الذي ذكره اهل العلم رضي الله عليهم في كتبهم الواجب تلقي بذلك قد تكلم أبي العباس الجميل رحمه الله في هذا المعنى كثيرا في كتبه وهكذا ابن القيم رحمه الله في كتبه كذلك من علم وغيره كتبه ابن القيم رحمه الله وهكذا كتابه في الاقسام واكل غيرهم من ائمه العلم يقول ما حديثه هكذا كتب السنه تتصنف على العلماء كعبد الله بن احمد وعثمان وابن خزيمه وغيرهم من انه في المفروض ان هذا هو طريق اهل العلم وبنائهم هم محدثين هذا هو طريقهم العنايه بالدليل وعرض ما قاله الناس او سمى به الناس على الابيض من كتابه والسنه فمن وافقها وجد قبول ومن خالفها وجد رد ومن قاله من العلماء لا احد لا تحدد مع العلماء وكرهوا عما اخطا لاهل السنه والجماعه يرجع الله بالعفو والمغفره وعدم كلام من لا يليق بحقه لكن لا تقبل مقالته ولا بدعته لانه خبير او لانه معروف بل الادله فوق ذلك فاسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته الاعلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا واياكم الفقه في الدين وان يعيننا واياكم لكل انفسنا ومسيئات امامنا الى ان يوفق ولاه المسلمين جميعا مخلصه لشريعته وتعظيمها فالدعوة إليها وتحسينها والحذر لما يفعل الله إنه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله لنبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه. لا شك هذا خطر عظيم وجهه كبير تفضل كل ما عمل الله به واجبا قولا وعملا وعقيده والعمل يفضل في جميع المعاملات والواجب ان تخضع جميع المعاملات لامر الله ورسوله عليها يعامل كما شرع الله بالصدق والامانه وعدم العش وعدم الخيانه وما يتحقق ضاعف عباده قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البيعان بخيار ما لا يتفرق فمن صدق وبين بورك لهما في بيعهما ومن كتم وكذب لحقت بركه بيعهما مره مره على انسان يبيع الطعام فاذا انفضع فاظهر يده فيها فصار له بللا فقال لا هذا يا صاحب الطعام فما خلق السماء يا رسول الله فلا فلا جعله قد تعالى يراه الناس ما مشغل الدنيا هذا المقصود وهكذا في المعاملات النكاح والطلاق والنفقه على الاقاوي والنفقه على غيره وجميع ما يتعلق بالناس من الجنامات والخصومات واداء الشهاده غير هذا لسؤل الله وهكذا سؤل الاجاره والحريه والربيعه والجارعه جميع الناس تجد ان تخضع لامر الله ورسوله. فليس له ان يعتدي احدا مثل ان شاء الله لا جماعه ولا تجاره ولا غير ذلك. كما ان ليس ان يعتدي نكاحا يغالي ان شاء الله ولا ان تلزم طلاقا يغالي ان شاء الله. فهكذا بقيه سؤال الناس. فهكذا ما يتعلق بالمرض المعين الذي يتناول رب السلام النصيحه لمد الله الى عباده وعباده النجاة بعد الموالي غير هذا من كتب المسلمين يجوز الكتاب له الى العباده لا تجعل الله يا رسول لكن مرمون إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا لم تجعل إذا أنا خالفت على الله فجد حرصه إنه وافقت على الله فجد حرصه رافقت التعال بالسرار والغلائز فليس له إذا يسير تقدم بتعال حمالة الله وما بيسرار من عبد الله الله كالغمج والتسليل والأخذار فليس له إذا يجمع الناس على ما عبد الله فليس له إذا يجب إذا ينجد كل أولي هذا يعني كل شئ الناس فجميع كل الناس كلها خارعة بشاء الله فلنصبح اجتماعية أدرسية لأن المسلمين أين أكثرين أين أكثر إذن أكثر أن أكثر الله إذن أكثر أن أكثر الله فتعالى في ذلك طاعة لله وخلاف الله فتأذن بأداب سوى عبادة وإذن الله فلا فعل ذلك لأن فعله بغير هذا المتعامل لا يفتر كان بيوم مباحا فلا بعد كان هو العميل فإن كان بيوم محرمة فلا علي إذن ذلك فإن كان له إذن أن أكثر إلى ذلك إلى ذلك إلى ذلك إلى ذلك ألا يجعل إيه يجرى علينا إذا لم يقصدها في الله واتباع الشك يعني كان الآن يقول دائما لا أعلم أن لقى هذا الجنة ولم تعلم إن كان في ليل أهلها فلا تلد لقد اتصل إني تختم الجنة من ضلالاتها وكانت مكافأة مع أهلها بعد وقت مزيد من الاتقاء ثم سافر ومكث أربعة أيام من مدينة الأخرى ثم عاد أن الحكم في عدتها وحالتها Yeah. فأنا على مثل ذلك الاتفاقات يمضي تابعية في حياة المجرد التعليم ونحن عددنا عن تعليم ولا أبدا يعني حتى هنا أهل معلومات المهم يقول أنه الكاب لما مدت عن الحج ومن أخيق أهله سنة يقول ما حكم الحج للكاب الذي لم يحج حجة الإسلام إذا رفض والده إذا كان رفض الحج هل هذا الحج ولا رفض الحج لما رفض الحج لما رفض قال ولا أكثر كثير عدد يخارج لا يخارج الحزن فيعرف الله في الباب يعرف لا يخارج المعروف لا في الله فيعرف المعروف إلا ما رأت في المعروف يعني أمره الله يجب أن يعرف ويستطيع الحج ما هو الله عنه يحب الله يرى الله بكل حزن بكل حزن ألا بعد الحزن ألا حزن كثير ألا حزن إن الغذاب الله الجمال يستطيع أن يعرف إن الغذاب حجة إلا ما أحد على الأخير يفاق ذلك التي أحسن يا كان أحد السلام معه قالوا يستعد لخلاف الدلاء أو بأعلامه أو بأحواله حتى يعني يرسل إلى ذلك السلاح فحسن أكبر من ذلك السلاح فلا بجراء يعني أحوال يسرد يسرد على والده فلوس أخرى إخوانا ويقول من يفعل يسرد حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول هل يعني حجة فيها فتهرب الإنسان معلولا بالتلفظ بكلمة الشرك مثل يا مصطبيان صديق نصر ذلك وإن لم يكن معلولا فكان له من الأحرزاء نهم عن ذلك فما لا عليها نفعل تجاه عائلة لا يجب أن تعلولا فمثل على ما أجب ذلك لا يجب ذلك اللي حال أكبر ولا يجب أن يحدث مثل أن يحدث لا يجب أن يحدث هذا أكبر فلا يجب أن يحدث يجب أن يحدث من ذلك على ما تجب أن يحدث منها فحضانا من عاقل أن يعرف كله من الحبث أو لا يفعل إلا المثبات كما قال الله جل من ذكر رب الله إلا بيره إلا من يخلط من يخلط فإن الكتياب من غرب حتى أتكلم بما تقوله زاد يتكلم بها لا إنه يفعل بسبيع لا أنه يفعل بالإبادة إنه يتكلم فقط الاجتماع أو من الغرب على مثل أن يتكلم من عاقل فاقل فلان أو من الغرب من فلان لا يجب أن يتكلم بسبيع كما فالأحبار طالعة آخر إذا غيروا الاتجاب بذيل أو أجمع حدود أو كل نحو حدود أو مجل كأجواء حدود على الجاعة هل سيكون الله هذا واضح أن أعمل إله هذا في جبيل الغلط يجب تحجر منه فلا يجب الإقرار لا لا أب ولا لا أحد ولا لا جار ولا لا زوجة يجب الإقرار بذل وقوة وإخلاص وصدق ومتابعة واستعانة بدخان الدين حتى العلوم على الرسول ورجع الدماغ ومن الاستقلاء لا يستحق الحدث لا مع الحب ولا مع الولد فانت لا تقول لا اجاه الاستقلاء انت مثله الاستقلاء كيف تقول تقول لي الله كيف تفعل واجاته لي الله لا استحق يعني لا يستحق هذا ابدا مع الاكثر ولا مع الاكثر لكن في كثر اذا كان في الاهل من غير جنس او يدعو الاهل او من دون الاهل او يدخل في تجاره الاديان والاسيار وغيرها لا بد من كان هذا لان هذا الحب لان هذا الكثر التعارف جاءت مع الأحبار والطيبين مع الأحبار مع الجيران لا أعلم إلا بها أي نوع غير ذلك الشيء لأن الأحبار إذا تعارف هذا يرفع لا تقول قبيلة الشيخ حاج العميد نقرأ تحتنا ونشهد الله على محبته يبدأ بعض الناس إلى أشخاص يدعون أنهم يعرفون مكان من المياه الجوفية بحيث يعرف أن في هذا المكان ماء دون الآخر وبعض منهم يدعي انه يعرف مكان الماء الموجود بسرعه ويكون منطقه بعيده عن المكان لغرض معرفه الماء فيه والسؤال ما حكم الذهاب الى مثل هؤلاء والاستعانه بهم في الكشف عن مكان وجود الماء بحسب الاعراض. اولا هذا احد الرياضات الا لان الرياضه هذا كان مثلين حمد الله مثل مثلين فهذا الثاني يقول لنا لما يقضي الله لاسباب يقول لك مفارحة في الأمر فأصدر الله على أن أنت بسم الله أمير الملكة ثم يرى أن يسأل أين تريد أن يمه ذاته أخلص من الله أفر أنت على ما لا إلا أن يكبر في الله فأنا فجئت عن الملك ثم يبقى الله أفر الله أريد ثم الله يجب تكافنا ثم يحبك

لها أشياء أشياء على تحتمل على عزها على أحد المسؤول أبي أن يقرأت عنه لما قرأ إلى أولا يعني أبي بكال هذا كبس عظيم يجب على ربما حدث يجب بكالة ثم يجب على أبي بكالة يجب بكالة يجب أن يقرأ عنه لأنه يجب أن يستخدم في الزام لما تفل كيف يقرأ عنه لما يجب أن يقرأ ولا ما يتراه بين الحاج القديم يقول الحاج بدفع حد الله سبحانه حرم الله فإحا الحاج كل قديم صار قديم يحب قديم اثنان قديم الزكاة قديمة تعالى من الاستطاع هذا الله يجب يسترها بقى من جهلها من حال العالم من قال إنه هذا يحارب لا تأخذ من الزكاة من الزكاة أو قال إنه بعضه يحارب حتى لا الحاج أحنا بها لكن الحاج أحنا ويبتع الحاج اتفع يقول إنه بما يعلم له ما قال واحد من هذا يحارب ولا يدفع له كفى لا يجب أن يحمل الأمة الكريمة والصلاة والصيام والحج والجهاد إلى الحرم وإن ذلك أن الناس بالغي رح يدفع إلى الدار أو بالغي أو الشيئين ألا يقصد أن هذا في حتى لا يدفع لهم تدفع ولا أحد غير يدفع إلى الحرم لا يدفع إلى الغي هذا ولا تدفع إلا أن الأزهر هذا هو الحج إلا أن مثلا أن حتى أن يكون عجيز أن الحج في السواء لغاية المتوقع يتعرضون من شاء الله بأداء فريضة الحج لنفسي وقد أخبرهم البعض لأن علي رضي الله عنه يقول أنه الحج لوالده اعتمع لوالده بكام سواء النار وسيقوم بالحج لنفسه هذا العام إن شاء الله وأخبره البعض بأن عليه دم والبعض الآخر أخبره بأن يجب يجري عليه دم فما تقنع ذلك؟ لا أخبرنا ببعض السواء ببعض أيضا بدنا بالسواء كل ما في الحجر فارجة فارجة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الح